بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث كما قلت أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وبوب عليه البخاري فقال: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والحديث مخرج كذلك في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان. وبوب على هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله بتبويب نفيس جدا، فقال رحمة الله عليه: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وهذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تحت باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالشاهد أن هذا الحديث حديث جليل، حتى قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه على مسلم، قال عن هذا الحديث: قال: هذا حديث عظيم الموقع، ومن أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. وهذا صحيح، يقول النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الموقع، ومن أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. الحديث من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو عبادة بن الصامت أبو الوليد الأنصاري الخزرجي البدري، فهو من أهل بدر، وشهد سائر المواقع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من سادات الصحابة الكبار رضي الله عنه، وكان من الموصوفين بالورع. عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان من الموصوفين بالورع. قال عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه في السير: هو الإمام القدوة. هو الإمام القدوة عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، وفي رواية مسلم وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله عليه الصلاة والسلام من شهد، من شرطية، فلا بد من المشروط ولا بد من جواب الشرط. فقوله عليه الصلاة والسلام من شرطية، المشروط شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. جواب الشرط أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. جواب الشرط أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، المراد بالشهادة شهادة أو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالإتيان بشروطها، فإن الإتيان بشروط لا إله إلا الله حقيقة ذلك شهادتها. ويؤتى بلفظة الشهادة لبيان التحقق واليقين، كأن الإنسان يرى ذلك ويشاهده، ولا يتم ذلك كما قلنا إلا بالإتيان بشهادة أن لا إله إلا الله. والمراد بلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله، لأن الإله هو المعبود، لأن الإله هو المعبود. فشهادة أن لا إله إلا الله بالإتيان بشروطها، وما هي شروطها؟ سبعة كما هو معروف. يقول الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول أو في سلم الوصول، يقول وبشروط سبعة قد قيدت، أي لا إله إلا الله، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه هي شروط لا إله إلا الله، فمن أتى بها فقد شهد أن لا إله إلا الله. وكما سمعنا من كلام الحكمي رحمه الله لا يكتفى بالنطق بها فحسب، لا يكتفى بالنطق بها فحسب. نعم، النطق بشهادة أن لا إله إلا الله تنفع صاحبها في الدنيا، ينتفع المرء بالنطق بها في الدنيا، أما النفع يوم القيامة فلا يتم إلا بتحقيق هذه الشروط. وهذه مسألة مهمة جدا، ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، فكثير ممن تكلم في هذا الباب لم يفرقوا بين أمرين اثنين، بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، إشار إلى يوم القيامة، إشار إلى الآخرة. فلا ينتفع المرء بهذه الكلمة إلا إذا أتى بشروطها، فينتفع بهذه الكلمة يوم القيامة، هذا هو الإسلام الحقيقي. أما الإسلام الحكمي أي أن المرء نحكم له بحكم المسلمين وبحكم أهل الإسلام، هذا يكتفى فيه بالنطق بالشهادتين أو ما يقوم مقام ذلك، كما يذكر شارح الطحاوي، أو ما يقوم مقام ذلك. لكن العلماء ينصون على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن النطق بها أو من نطق بها نحكم له بالإسلام، هذا على سبيل الغالب، وإلا كل ما يقوم مقام الشهادة فبذلك نحكم بالمرء أو نحكم بإسلام المرء. فالشاهد مفرق، وهذه كما قلت مسألة مهمة جدا، ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام. فكثير من الناس أو بعض من تكلم في هذا الباب يقول أنا لا أحكم بإسلام المرء إلا إذا حقق هذه الشروط، وهذا هو الضلال المبين، وهذا يخالف منهج السلف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بإسلام الناس بمجرد النطق بالشهادتين، ولذلك من كان من المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يحكم لهم بالإسلام، وهذا أجمع عليه أهل العلم كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا باعتبار الظاهر، وأمرهم إلى الله. إذن المرء إذا نطق بالشهادة نقول هذا مسلم، أو ظهر منهما نحكم له بالإسلام، فهذا يسمى عند العلماء الإسلام الحكمي. أما الإسلام الحقيقي لا بد من الإتيان بهذه الشروط. لا تنفعك كلمة لا إله إلا الله إلا يوم القيامة إلا بالإتيان بهذه الشروط التي ذكرها، هذا هو الإسلام الحق، لأن الإنسان لا ينتفع يوم القيامة ولا ينجو من النار عياذا بالله إلا بالإسلام الحقيقي، إلا بالنطق بالشهادتين والإتيان بشروطها. فهذه مسألة مهمة، نفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله لا بد في ذلك من الإتيان بشروطها، وهي سبعة: العلم بمعنى هذه الكلمة، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، العلم، وضد العلم الجهل. الشرط الثاني اليقين، لا بد أن توقن بهذه الكلمة وبمضمونها. إذن العلم، اليقين، الإخلاص، ضد اليقين الشك والريب. إذن عندنا العلم وعندنا اليقين وعندنا الإخلاص، وضد الإخلاص الشرك والرياء. الشرط الرابع الصدق، لا بد أن تقول الكلمة بلسانك وتصدق بها بقلبك، وإلا النطق بها باللسان مع التكذيب بالقلب هذا هو عين النفاق. إذن عندنا العلم وعندنا اليقين وعندنا الإخلاص وعندنا الصدق وعندنا المحبة. الشرط الخامس المحبة، لا بد أن تحب هذه الكلمة وأن تحب مضمونها وكل ما يرجع إليها، وضد المحبة الكراهية والبغض. الشرط السادس القبول، لا بد من قبول هذه الكلمة وقبول مضمونها، وضد القبول الرد. والشرط السابع والأخير الانقياد، وضده عدمه، أي الانقياد لمضمونها. فإذا قلنا أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، بمعنى لا تصرف العبادة إلا لله تعالى وعليه، فمن صرف العبادة لغير الله من ذبح أو نذر أو استغاثة أو استعاذة وهكذا دواليك، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فمن قاد لهذه الكلمة. وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الفرق بين القبول والانقياد، وذكر بعضهم أن القبول أعم من الانقياد، القبول أعم من الانقياد، بمعنى كل منقاد فهو قد حقق القبول، للعكس. ومعنى هذا أن القبول يكون بالقلب والانقياد يكون بالجوارح، فهذا فرق. وبعضهم قال كل من القبول والانقياد يحتاج إلى القلب، بمعنى يكون القبول بالقلب ويكون الانقياد بالقلب. لكن الفرق بين القبول والانقياد أن القبول يكون باللسان والانقياد يكون بالأفعال. فالشاهد هذه هي شروط لا إله إلا الله، فبتحقيقها نحقق شهادة أن لا إله إلا الله. وبعض أهل العلم أضافوا شرطا ثامنا ألا وهو الكفران، لأن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الإيمان والكفر، أن تؤمن بالله جل وعلا وحده وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله. حتى قال بعضهم علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة والقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أليها. لكن الصحيح أن شرط الكفران، وإن كان هو شرط صحيح، لكن عند التأمل كما يقول أهل العلم هو يدخل ضمنيا في الشروط السبع. فالشاهد لا يمكن أن نحقق شهادة أن لا إله إلا الله إلا بهذه الشروط. كما قلنا نفرق كلامنا هنا عن الإسلام الحقيقي، لأن تم تفرقا بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. فالإسلام الحكم على الإنسان، نحكم له بأنه مسلم بمجرد أنه قال أو نطق بالشهادتين. طيب، إذن قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله المعنى لا معبود بحق سواه جل وعلا، ولا بد في الشهادة من الإتيان بهذه الشروط. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، والتوحيد كما يقول أهل العلم نفي وإثبات، لا بد في التوحيد من النفي والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات. لا إله إلا الله نفي وإثبات، فلا بد في التوحيد من الأمرين كما يقول ابن القيم رحمه الله. قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد لماذا؟ للإثبات. لا شريك له تأكيد لماذا؟ للنفي. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد، بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، أضاف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لبيان أهمية التوحيد في هذا الدين، وهذا صحيح. فإن التوحيد والعقيدة الصحيحة هي الأصل الأصيل في دين الإسلام، بل ما بعث الله جل وعلا الرسل وما أنزل الله تبارك وتعالى الكتب إلا لتحقيق التوحيد، وما نصبت القبلة إلا لتحقيق التوحيد. فالتوحيد حق الله على العبيد، التوحيد هو الأصل الأصيل في هذا الدين. في الصحيحين لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله، عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله، فدل على أن التوحيد والإيمان أفضل الأعمال. ولذلك قال العلامة المقريزي رحمه الله في تجريد التوحيد، وهذا كتاب عظيم جدا في التوحيد، تجريد سماه المقريزي رحمه الله تجريد التوحيد، قال في تجريد التوحيد رحمه الله قال واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. قال اعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله جل وعلا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة تكتب بماء العيون في كتاب الاستقامة كان يقول رحمة الله عليه: كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. وهذه ليست دعوة إلى اقتراف الذنوب، لكن هذا من باب المقابلة لبيان أهمية الأصل وأهمية صحته الذي هو التوحيد. كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام ماتع في بيان أن التوحيد هو الأصل الأصيل، فذكر رحمة الله عليه على أن القرآن ما أنزله الله تبارك وتعالى إلا لتقرير التوحيد. ووجه ذلك كما قال رحمة الله عليه أن آيات القرآن لا تخرج على خمسة أنواع: إما آيات كما يقول ابن القيم رحمه الله تتحدث عن توحيد الإثبات والمعرفة. شو توحيد الإثبات والمعرفة؟ توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإثبات والمعرفة، الأسماء والصفات، ويدخل في ذلك توحيد الربوبية. الإثبات إشارة إلى الأسماء والصفات، والمعرفة إشارة إلى ماذا؟ إلى توحيد الربوبية. فبعض أهل العلم يعبر عن توحيد الأسماء والصفات وعن توحيد الربوبية بقوله أو بقولهم توحيد الإثبات والمعرفة. فالشاهد النوع الأول آيات تتحدث عن توحيد الربوبية وعن توحيد الأسماء وعن توحيد الإثبات والمعرفة. ونوع من الآيات كما يقول ابن القيم تتحدث عن توحيد القصد والطلب. شو توحيد القصد والطلب؟ توحيد الألوهية والعبادة. آيات تتحدث عن توحيد الإثبات والمعرفة. النوع الثاني آيات تتحدث عن توحيد القصد والطلب. النوع الثالث كما يقول ابن القيم رحمه الله آيات تتحدث عن الأوامر والنواهي، عن امتثال الأوامر وعن اجتناب النواهي. والتوحيد كما يقول أهل العلم أصل ومقتضى، فمقتضى التوحيد فعل الأوامر واجتناب النواهي. حتى الآيات التي تتحدث عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي ترجع إلى توحيد الله جل وعلا. النوع الرابع من آيات القرآن آيات تتحدث عما جعله الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم والتواب الجزيل، وهذا للموحدين. والنوع الأخير من الآيات آيات تتحدث عما جعله الله تعالى من العذاب الأليم، وهذا لمن أشرك بالله تبارك وتعالى ولم يوحده. لا تخرج آيات القرآن الكريم عن هذه الأنواع، فتبين أن القرآن كله يتحدث عن أمر التوحيد، وأنزله الله تبارك وتعالى لتقرير أمر التوحيد. ولعلنا ذكرنا في بعض الدروس أنه من الخطأ أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دعا إلى التوحيد ثم بعد ذلك انتقل إلى غيره. هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الدعوة إلى التوحيد أبدا، حتى في احتضاره صلى الله عليه وسلم هو على نحر عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا من باب سد الذريعة للوقوع في الشرك، هذا الكلام متعلق بأمر التوحيد احتضاره عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فالصحيح أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل مع التوحيد إلى غيره، انتقل مع التوحيد. ما تقول انتقل من التوحيد إلى غيره، أبدا، ما ترك أصلا التوحيد والدعوة إلى التوحيد. انتقل مع التوحيد إلى غيره. كل ذلك لبيان أهمية التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لازلنا في المشروط، فانتبه. وأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهما توحيدان كما يقول ابن القيم رحمه الله: توحيد المرسل الذي هو الله عز وجل، وتوحيد المرسل الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فتوحيد المرسل في العبادة، فلا معبود حق إلا الله. وتوحيد المرسل في الاتباع، فلا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى العام لشهادة أن محمدا رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فجمع بين العبودية وبين الرسالة. وهذا فيه رد على طوائف كما يقول الشراح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام وأن محمدا عبده، فقوله عبد وإثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد، هذا فيه رد على من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام وارتفع به إلى مقام الربوبية أو إلى مقام العبودية. نعم، هو سيد الأولين والآخرين، وهو أفضل الخلق، لا أفضل البشر، أفضل الخلق على الإطلاق إجماعا، وإن خرق الزمخشري هذا الإجماع وادعى أن جبريل أفضل، والخرق خرق كما يقول أهل العلم. نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، لكن أن ترتفع به إلى مقام الربوبية أو إلى مقام الألوهية وتطعن في جناب الله تعالى، هذا هو الضلال، وهذا هو الكفر والشرك عياذا بالله. إذن فقوله عبد فيه رد على من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تسمع من يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يطلب الحوائج منه، أو يطلب جلب النفع أو دفع الضر من النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يطلب منه دفع الضر وجلب النفع؟ الله جل وعلا. فلا معبود، هذه عبادة، لا معبود بحق إلا الله. فمن صرف العبادة لغير الله هذا شرك وكفر عياذا بالله تعالى. إذن فقوله عبد رد على من غلا ممن يطرون في النبي عليه الصلاة والسلام، والإطراء هو المدح بالباطل كما يقول ابن حجر رحمه الله، أو من يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توسل بدعي لم يشرع. نعم، أن تتوسل بمحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام هذا توسل مشروع، لكن أن تتوسل بجاه النبي هذا توسل بدعي. فقوله عبد فيه رد على من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام. وأن محمدا عبده ورسوله، وقلنا عبد فيه رد على من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام وارتفع به إلى مقام الألوهية أو مقام الربوبية. وقوله عبده ورسوله، قوله ورسوله فيه رد على من انحرف عن سنته عليه الصلاة والسلام. هو رسول مرسل من عند الله تعالى، لماذا؟ للبيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو مبين، هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ففيه رد على من انحرف عن سنته عليه الصلاة والسلام، أو تجد يتعصب لغير سنته، وهذا تعصب ممقوت. التعصب المحمود هو أن تتعصب للحق، وأن تتعصب لسنة النبي عليه السلام إذا ظهرت لك ولاحت وبانت. فإذا بلغك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصح وكان واضح المعنى بينا واضحا لا معارض له، فعض على ذلك بالنواجد، ولا تقل قال أصحابنا، أو كما قال بعضهم كل حديث لم يقل به أصحابنا إما منسوخ أو مؤول. فإن كان بعضهم قد حمل هذه المقولة على محمل الحسن، لكن هذا الأمر فيه نوع من التكلف، كلمة واضحة وظاهرة، وإن كان قد قالها من كبار الأحناف، فالشاهد ظهر لك الحديث، لا حلك بان، حديث واضح بين المعنى، لا معارض له، عض عليه بالنواجذ، عض عليه بالنواجذ، ولا تتعصب لقول فلان أو علان أو للطائفة الفلانية أو للمذهب الفلاني. نعم، المذاهب هي طريقة لفهم الدين، لا هي الدين، لأن الناس في هذا الباب بين طرفين، بين طرفين مذمومين. من الناس من قال لا حاجة لنا لهذه المذاهب، وهذا ضلال، تاريخ الأمة هكذا نرده بكلمة، لا حاجة لنا بهذه المذاهب، هذا ضلال، نحتاج إلى المذهب المالكي الذي هو مذهب البلد، مذهبنا، نحتاج إلى المذاهب، مذهب الشافعي، الحنفي على حسب يعني الأقطار، مذاهب نحتاجها، أما نقول لا حاجة للمذهب، هذا ضلال، وإلا كما قلنا نطوي التاريخ هكذا جملة وتفضيل، هذا طرف المذموم. الطرف الثاني المذموم أن نجعل المذاهب هي الدين، هذا كذلك ضلال، هذا طرف قائم على الضلال، والطرف الآخر كذلك ضلال. والحق المبين الوسط، الحق المبين الوسط أن المذاهب نحتاجها، لكن هي وسائط لفهم إيش؟ لفهم الدين، ليست هي الدين، لكن هي وسائط لفهم الدين، نحتاجها لأن المذاهب قائمة على علماء وفقهاء، والعلماء كما يقول الشاطبي وغيره من أهل العلم وسائط لفهم الدين. ولذلك يخطئ من يقول لا عبرة لنا بالرجال، هذا خطأ، هذا الإطلاق خطأ. نعم، لا عبرة لنا بالرجال من جهة ماذا؟ أن نتعصب لهم، نعم، لكن أن تقول لا عبرة بالرجال هذا باطل، وإلا الله تعالى أما حالنا على الرجال؟ أما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، من هم أهل الذكر؟ رجال، الله تعالى أحالنا على الرجال، لكن أحالنا على الرجال باعتبارهم وسائط لفهم الدين. ولذلك علي رضي الله عنه لما قال لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، هذه كلمة فهمها كثير من الناس على غير مراد علي رضي الله عنه، وإلا العلماء يذكرون هذه الكلمة في معرض الكلام عن التعصب. إذا ما أقول لك الحديث هاهو تقول لي قال فلان، أقول لك لا يعرف الحق بالرجال، يعرف الحق تعرفه، في معرض الكلام في سياق الكلام عن التعصب. أما أن نقول لا عبرة لنا بالرجال أو لا حاجة لنا للمذهب، هذا باطل. فالمذاهب أو الرجال أو العلماء هم وسائط لفهم الحق، إذن أن نقول لا حاجة للمذهب هذا باطل. الطرف الآخر أن نجعل المذاهب هي الدين، كذلك هذا باطل. ولذلك إمامنا مالك رحمه الله ماذا قال؟ كلمته الخالدة رحمة الله عليه، هذه الكلمة بينة واضحة، واضحة المعاني، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول هذا، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لك أن الدين هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء أو المذاهب هم وسائط تبين لنا المعنى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقع الخطأ من العالم، وقد يقع الخطأ في المذهب. ولذلك ابن شهاب رحمه الله وهو تلميذ مالك لما خالف مالكا في بعض المسائل قيل له كيف خالفت إمامك؟ فقال رحمة الله عليه مالك مالك، لكن لسنا له بممالك. هكذا كان العلماء وكان الأئمة. إذن فنكون وسط بين هذين الطرفين. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، قوله ورسوله فيه رد على من تعصب لغير سنته عليه الصلاة والسلام. وإلا الأئمة رحمة الله عليهم كلهم أجمعوا على أنه إذا صح الحديث فهو مذهب. والإمام السبكي رحمه الله له رسالة قيمة للغاية سماها معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهي مذهب فهو مذهب وهي مطبوعة، شرح فيها قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب، وكل أئمة قالوا هذا، لكن اشتهرت هذه المقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله. فسائر الأئمة نهوا عن التقليد والتعصب. أبو حنيفة رحمه الله كان يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي ولا يدري من أين أخذته. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة الكلمة التي مرت كل يؤخذ من قوله ويرد، قول هذا وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا قلت قولا خالف الأخبار فاضربوا بقولي عرض الحائط. الإمام أحمد قال مرة لأصحابه لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا، يشير إلى الآثار. كلهم نهوا عن التقليد، كلهم نهوا عن التقليد والتعصب لغير السنة، إذا ظهرت السنة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أرجوزة طيبة للعلامة محمد سعيد بن صقر المدني الحنفي رحمه الله، له أرجوزة طيبة قال فيها رحمة الله عليه وقول أعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقولي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قالا وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردد سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قالا لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا سائر الأئمة نهوا عن التقليد وعن التعصب، عن التقليد وعن التعصب. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن تؤمن به نبيا ورسولا، أن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع أو إلا بما شرع، والتخفيف أولى كما يقول الشوكاني في إرشاد الفرعون. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول، أن تؤمن به نبيا ورسولا، أن تطيعه فيما أمر، أن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه. عيسى عليه السلام نبي ورسول، وهو من أولي العزم، وهو من أولي العزم، والقول المحقق عند أئمة الحديث أن عيسى عليه السلام يعد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول المحقق. مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لكن القول المحقق هو أن عيسى عليه السلام يعد من صحابة النبي عليه السلام. وجه ذلك أنه قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، وما دام سينزل إلى الدنيا فيجري عليه تعريف الصحابي. الصحابي يقول أهل العلم كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. فما دام رآه تحققت الرؤية وسينزل إلى الدنيا، إذن تجري عليه هذه الأحكام التي لها تعلق بالدنيا. يعد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان ما ينزل بدين جديد، وإنما ينزل وهو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لأن البعض يقول كيف تقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء وعيسى سينزل، وعيسى سينزل وهو من أتباعه، انتبه، وهو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالقول المحقق أن عيسى عليه السلام يعد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله. قول النبي عليه السلام وأن عيسى عبد الله ورسوله فيه رد على اليهود والنصارى. اليهود الذين كذبوا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كذبوه، فيرد عليهم بقول النبي عليه السلام وأن عيسى عبد الله ورسوله، فقوله ورسوله فيه رد على اليهود الذين كذبوا عيسى عليه السلام، وقوله عبده عبد الله ورسوله فيه رد على النصارى الذين أله عيسى عليه السلام، فإنه عبد لله فكيف يصير إلها. ولذلك مر معنا أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث وأورده في صحيحه في كتاب الأنبياء. شاهد للإمام البخاري من هذا الحديث وكله شاهد هذا المقطع، وأن عيسى عبد الله ورسوله، فبوب على هذا الحديث فقال باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. إذن فقول النبي عليه السلام وأن عيسى عبد الله ورسوله ففيه رد على النصارى واليهود. النصارى عند قوله عبده لأنهم أله عيسى، وقوله ورسوله في رد على اليهود الذين كذبوا عيسى. وأن عيسى عبد الله ورسوله، ما فائدة هذا المقطع؟ استدل العلماء بهذا المقطع على أن شرع من قبلنا شرع لنا، إن لم يرد في شرعنا ما يرده، وهذه القاعدة محل خلاف بين أهل العلم، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فيه خلاف، فبعضهم قال شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وقول جمهور العلماء كما حكى ذلك ابن تيمية في الاقتضاء، وهو القول الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي نعتقده وندين الله به ونعتبره صحيحا، أن شرع من قبلنا شرع لنا، لكن بقيد إن لم يرد في شرعنا ما يرده، وهو مذهب الشيخ محمد صالح العثيمين، وقد ذكر هذه المسألة عند شرحه لكتاب التوحيد عند هذا الحديث عند هذا المقطع، أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما يرده، وأكد هذا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله بقول الله تعالى وبهداه مقتدي، أكد ما ذهب إليه بهذه الآية، لكن بهذا القيد كما قلنا شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما يرده، لأنه إذا جاء في شرعنا ما يخالف ما جاء في شرع من قبلنا فالعبرة بشرعنا لا بشرع من قبلنا. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهنا انتبهوا، قول النبي عليه الصلاة والسلام وكلمته، الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على من؟ ها؟ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، الضمير يعود على من؟ ها؟ على الله تعالى. ومن الكلمة؟ عيسى عليه السلام، هذا والله الكلام. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، فالضمير يعود على رب العزة جل وعلا، والكلمة على حسب ظاهر الحديث هو من الكلمة؟ عيسى عليه السلام. طيب قلتم الكلمة عيسى عليه السلام، طيب انتبهوا لي. عيسى قلتم هو الكلمة، طيب الضمير يعود على الله، بمعنى عيسى هو كلمة الله، كلمته. عيسى مخلوق أو غير مخلوق؟ من خلق الله اتفاقا. طيب انتبه، ايش فين وقعنا الآن؟ ها يا وليتوا معتزلة بلا ما تشعروا دابا. إذن عيسى مخلوق إجماعا اتفاق، وهو الكلمة، إذن الكلمة مخلوقة، وما دامت الكلمة أضيفت إلى الله بمعنى أن كلام الله تعالى مخلوق. ولذلك استدل المعتزلة ومن ذهب مذهبهم بهذا المقطع من الحديث على أن القرآن هو مخلوق، وهذا باطل، هذا باطل، لا نقلا ولا عقلا، لا نقلا ولا عقلا. رحمة الله على الإمام أحمد قال: عيسى قيل عنه أنه الكلمة لأنه خلق بالكلمة، ليس هو الكلمة. إيش هي الكلمة؟ كن فكان، فليس هو الكلمة، لكن قيل عنه الكلمة. لماذا؟ لأنه خلق بالكلمة، كلمة الله التي هي كن، التي هي كن. وإلا فإن كلام الله، فإن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، فقد أضاف الله تبارك وتعالى الكلام له. وقال الله عز وجل في آية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ففرق الله تبارك وتعالى في هذه الآية بين الروح والأمر. وفي آية أخرى قال: ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، فدل على أن على أن الأمر ليس بمخلوق. روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، فسمى الروح الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر، وفرق في هذه الآية بين الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الكلام الله تعالى، أن الوحي غير مخلوق، غير مخلوق. في الحديث الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا كانت الكلمات مخلوقة فكيف يستعاذ بمخلوق، فكيف يستعاذ بمخلوق ويلتجأ إلى مخلوق ويعتصم المرء بمخلوق؟ ثم هذا من جهة النقل، أما من جهة العقل، من جهة العقل، أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه مناقب الإمام أحمد عن البويطي رحمه، تعرفون البويطي تلميذ الشافعي رحمة الله على الجميع، البويطي هذا كان تلميذا للشافعي رحمه الله. البويطي هذا رحمه الله استدل بدلالة عقلية على أن القرآن غير مخلوق، وأنه كلام الله، صفة من صفات الله تعالى. ماذا قال البويطي رحمه الله؟ قال: على قول من قال أن القرآن مخلوق، إذا تماشينا معهم في هذا الطرح أن القرآن مخلوق، طيب لو تماشينا معهم نقول: إذا قلنا أن القرآن مخلوق وسائر المخلوقات كانت بماذا؟ بقول الله تعالى كن. إذا تماشينا معكم وقلنا أن القرآن مخلوق، طيب مما هو متفق عليه أن سائر المخلوقات خلقت بماذا؟ بكن. طيب هذا متفق عليه بين أهل السنة ومن خالفه بالاتفاق. طيب كن هل هي من كلام الله؟ هل هي من القرآن أم لا؟ من القرآن. فعلى قولكم، سمع ماذا قال البويطي، قال: على قولكم أن القرآن مخلوق، إذن كن هي مخلوقة، ونحن قد اتفقنا أن سائر المخلوقات كانت بكن، إيش النتيجة؟ مخلوق خلق مخلوق، فبطل القول أصلا. وصلت أو نعيد؟ قلنا إيش؟ لو قلنا أن القرآن مخلوق هذا باطل، لكن نحن نفترض الآن حتى نصل إلى النتيجة الباطلة الآن. إذا قلنا أن القرآن مخلوق على قولهم، اتفقوا معنا على أن سائر المخلوقات خلقت بقول الله تعالى كن. طيب المخلوقات بإسرها خلقت بكن، بقول الله كن بين الكاف والنون، وكن بالاتفاق هي من القرآن. وعلى قول من قال أن القرآن مخلوق فتكون كن مخلوقة، فعلى قولهم هذا تكون كن مخلوقة، وقد اتفقنا على أن سائر المخلوقات كانت بكن، فالنتيجة أن مخلوق خلق مخلوقا، وهذا باطل عقل. فبطل القول بأن القرآن مخلوق بالعقل بعد دلالة النقل. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، قيل عنه الكلمة لأنه خلق بالكلمة لا هو الكلمة، وأضيف عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى رب العزة جل وعلا إضافة ماذا؟ إضافة تشريف، وقبل ذلك إضافة مخلوق إلى خالقه. لأن القاعدة عند أهل العلم أن المضاف إلى الله تعالى على قسمين، المضاف إلى رب العزة جل وعلا على قسمين، إما أن يضاف إضافة صفة إلى موصوف، أو إضافة مخلوق إلى خالق. مثلا نقول سمع الله، بصر الله، فأضفنا السمع والبصر إلى الله، فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف. والقسم الثاني إضافة مخلوق إلى خالق، نقول هذا بيت الله، هذا روح الله، إضافة مخلوق إلى خالق. فعيسى عليه السلام أضيف إلى رب العزة جل وعلا إضافة ماذا؟ إضافة مخلوق إلى خالق. والذي أضيفت إليه هذه الأمور هو الله تعالى وهو العظيم. والقاعدة عند أهل العلم أن الشيء المضاف إلى عظيم فهو تشريف، الإضافة إلى عظيم تشريف. فلما أضيف عيسى عليه السلام إضافة مخلوق إلى الخالق، أضيف إلى رب العزة جل وعلا، دل ذلك على التشريف، فهي إضافة تشريف وإضافة تعظيم لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألقاها إلى مريم وروح منه، كما هو معلوم أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درع مريم عليها السلام ورحمه الله، نفخ في درعها فحملت مباشرة بعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومريم البتول، واسم مريم شو معنى مريم؟ مريم هي خادمة المعبد، هي خادمة المعبد، ولذلك نذرتها أمها لكي تكون كذلك خادمة المعبد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مريم نبية، وهذا قول طائفة من أهل العلم على أن الله تعالى أكرم بعض النسوة بالنبوة لا بالرسالة. بعض العلماء قالوا أن الله تعالى أكرم بعض النسوة بالنبوة، وهذا مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وقال به القرطبي، وقال به ابن حزم وطائفة، كما حكى عنهم ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح والسفاريني في لوامع الأنهار. وهذا القول غير صحيح، والصحيح الذي لا محيد عنه أن النبوة أو الرسالة يشترط فيها الذكورية، ولذلك حكى القاضي عياض رحمة الله عليه علم المالك الكبير عن جمهور العلماء أن مريم ليست نبية، بل ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، ذكر حكى عن أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، حكى عنه أنه نقل الإجماع، أي أبو المعالي نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية. وممن نقل الإجماع عن أبي المعالي الجويني الإمام ابن تيمية رحمه مجموع الفتاوى، بل نقل الإمام ابن تيمية هذا الإجماع عن أبي المعالي، ونقله عن أبي بكر الباقلاني، ونقله عن القاضي أبي يعلى، نقل على هؤلاء الثلاثة الإجماع على أن مريم ليست نبية، على أن مريم ليست نبية. وخلاف من خالف، إما أن نقول أن هذا الإجماع كان قبل هذا الخلاف، فيصير من خالف بعد الإجماع قد خرق الإجماع والخرق خرق، أو نقول هو إجماع بعد خلاف، والقول الصحيح أن الإجماع بعد الخلاف يعتد به، هذا هو القول الصحيح. كان المسألة محل خلاف، لكن القول المعتد به كما يذكر ابن جزي المالكي في تقريب الوصول إلى علم الأصول أن الإجماع بعد الخلاف يعتد به، هذا القول الصحيح، مسألة محل خلاف، يعني حصل الخلاف بين العلماء ثم بعد ذلك حكي الإجماع، تحقق الإجماع. هل هذا الإجماع بعد الخلاف يعتد به؟ محل خلاف. حتى بين المعاصرين وقع الخلاف، الإعلام الشنقيطي صاحب الأضواء رحمه الله يرى أن الإجماع بعد الخلاف يعتد به. واستدل الإمام الشنقيطي رحمه الله بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، فما دام أجمعوا فهم على الحق، فالإجماع يعتد به. الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله لا يعتد بهذا الإجماع، يقول لك الإجماع بعد الخلاف لا يعتد به. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن من خالف، موت من مات من العلماء لا يعني موت أقوالهم. انتبهت الآن؟ انتبهت ماذا قال؟ قال موت من خالف من العلماء لا يعني موت أقوالهم. لكن كما قلت القول الصحيح ما ذهب إليه العلامة الشنقيطي رحمه الله، لأن مع التتبع وجدنا أن العلماء يعتدون. على سبيل المثال للحصر، رجعوا مثلا مجموع الفتاوى، من تتبع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجد أنه يحتج بإجماعات وقعت بعد خلاف، وقع الخلاف وقد استقر الإجماع، وقع الخلاف وقد استقر الإجماع. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، تتبعنا الفتح فوجدنا أن الحافظ ابن حجر يحتج بالإجماع بعد خلاف، وهكذا صنيع العلماء، يعني من جهة عمل العلماء يعتبرون الإجماع الذي يكون بعد خلاف، وهذا هو القول الصحيح. ونص على رجحان الاعتداد بالإجماع بعد الخلاف ابن جزي كما قلت المالكي رحمه الله في كتابه العظيم تقريب الوصول إلى علم الأصول. طيب، إذن كما قلنا بعضهم حكى الإجماع على أن مريم ليست نبيا، وهذا هو القول الصحيح، لأن كما قلنا وكما يقر أهل العلم في كتب العقيدة على أن النبوة أو الرسالة يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الذكورية، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه، فأضيف الروح إلى الله. وكما قلنا كل ما يضاف إلى الله تعالى مما أن يضاف إضافة صفة إلى موصوف كصفات الله تبارك وتعالى التي تضاف إليه، أو الشيء الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى يضاف إضافة مخلوق إلى خالق، فأضيفت الروح إلى الله تبارك وتعالى إضافة ماذا؟ إضافة مخلوق إلى خالق، لأن الله هو الذي خلقها. فمن هنا وروح منه، من هنا ابتدائية لا تبعيضية، من هنا ابتدائية، أي أن الله هو الذي ابتدأها، هو الذي خلقها جل وعلا. فإضافة الروح إلى الله تبارك وتعالى إضافة ماذا؟ إضافة مخلوق إلى خالق، وكل ذلك يدل على التشريف كما قلنا، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المضاف إلى عظيم تشريف. طيب، إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، لجنة في المشروط، والجنة حق والنار حق. شو معنى جنة حق والنار حق؟ أي أن تعتقد بوجودهما، الجنة موجودة الآن ومخلوقة الآن، والنار موجودة الآن ومخلوقة الآن. لأن الجهمية يقولون الجنة ليست مخلوقة الآن وكذلك النار. قلنا لما؟ قال لأن خلق الجنة والنار الآن عبث، من الذي سينعم والذي سيعذب؟ خلقهما يكون يوم القيامة. انظر إلى هذه الشبهة، وهذا باطل، لأن النصوص الشرعية دلت على ماذا؟ على أن الجنة مخلوقة الآن، أعدت للمتقين، أعدت النار للكافرين. الآيات كثيرة في هذا الباب تدل على أن الجنة خلق مخلوقة الآن وأن النار مخلوقة الآن. أما ما ذكره الجهمية هذه الشبهة باطلة، وكلامهم باطل من وجهين. الوجه الأول رد أهل السنة كلامهم بأمرين. الأمر الأول أن القول أولا أن الجنة إذا قلنا بأنها مخلوقة الآن هذا عبث، أو النار هذا هو العبث. لما؟ لأن ورد في الحديث الصحيح في الصحيحين أن الأرواح تعذب أو تنعم قبل القيامة، قبل قيام القيامة. فإذا مات الإنسان إذا كان من الصالحين فإن روحه تنعم في جنة الله تعالى، وكذلك روح الطالح. إذن فالقول أن خلقهما الآن عبث هذا هو العبث والمخالفة للنص. الجواب الثاني وهو عقل عند أهل السنة، ومثلوا لذلك بمثال. قال: الأب لو أتى إلى ولده وقال له: إذا نجحت في الامتحان أشتري لك إيش؟ دراجة. طيب، هذه صورة. صورة ثانية، يقول له: لو نجحت في الامتحان ستأخذ هذه الدراجة. إيش الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى الدراجة لم تشترى بعد، ها؟ الصورة الثانية الدراجة إيش؟ قد اشتراها الأب. ما هي الصورة التي تكون باعثا للولد على العمل والجد والمثابرة؟ ثانية كذلك، ولله جل وعلا المثل الأعلى، خلقت الجنة لكي يكون ذلك باعثا، وخلقت النار كذلك لكي تكون لكي يكون ذلك باعثا على اجتناب ما يؤدي إليها. خلقت الجنة الآن هي مخلوقة حتى يكون ذلك باعثا على العمل، على العمل لها. إذن فهذا هو المقصود، الجنة حق أن تعتقد بنعيمها وأنه حق وأنها مخلوقة، النار حق أن تعتقد بعذابها وأنه حقيقي وأنها خلقت لها. كما قال الحكمي رحمه الله في سلم الوصول، قال: والنار والجنة حق وهما مخلوقتان لا فناء لهما. فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى، الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. هناك أمور لا يلحقها الفناء بإذن من الله وإرادة من رب العزة جل وعلا. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ونسب هذا إلى معتقد أهل السنة، وجمع ذلك بعضهم في قوله: سبع من المخلوق غير فانية، العرش والكرسي ثم الهاوية، وقلم واللوح والأرواح، وجنة في ظلها نرتاح. والقلم يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى دليل في قضية القلم، لكن سائر الأمور المذكورة ورد فيها الدليل. سبع من المخلوق غير فانية، العرش والكرسي ثم الهاوية، نار جهنم عياذا بالله. سبع من المخلوق غير فانية، العرش والكرسي ثم الهاوية، وقلم واللوح والأرواح، وجنة في ظلها نرتاح. هذا هو الاعتقاد، اعتقادك في الجنة أن نعيمها حق وأنها مخلوقة له وعدت للمتقين، والنار أن عذابها حق، إن عذابها كان غرارا كما قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وعجيب عقول بعض الناس، يقول لك يعني نعيم الجنة والجنة هذه مسألة معنوية والنار كذلك إيش مسألة معنوية؟ يعني يبعث الله تعالى الرسل وينزل ربنا جل وعلا الكتب، ويقوم الصراع بين الحق إيش والباطل لأمور معنوية. كيف يستعيذ النبي عليه السلام من النار؟ يستعيذ من شيء معنوي، ويطلب النبي من الجنة شيء معنوي؟ هذه سخافة العقول، سخافة العقول. إذن فقول النبي عليه السلام والجنة حق والنار حق، هذا هو المراد. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله، كما قلنا من شرطي، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. جواب الشرط: أدخله الله الجنة على ما كان منها. هذا المقطع هو الذي استشهد به واستدل به النووي على ذلك التبويب لما قال: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وهو الذي استفاد منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا المقطع الأخير ذيل الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من حقق التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله واعتقد أن الجنة حق وأن النار حق فحقق التوحيد، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فدل ذلك على ماذا؟ على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ودل ذلك كما قال النووي رحمه الله تعالى على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ولم يقل إن شاء الله، لأن هذا أمر حكم الله تبارك وتعالى به فلا يحتاج إلى تعليقه بالمشيئة. فعلا من حقق التوحيد دخل الجنة قطعا، لأن الموحد الذي وحد الله عز وجل لابد أن يكون مصيره الجنة. ولو دخل النار لذنوب اقترفها، لكن في نهاية الأمر لابد أن يصير إلى ماذا؟ إلى الجنة. من الذي نفعه في هذا؟ توحيده، فكفرت سائر الذنوب وذهبت سائر المعاصي بالتوحيد، فخرج من نار جهنم إذا دخلها لذنوب اقترفها ثم يدخل الجنة. هذا فضل التوحيد. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولذلك العلماء قالوا الخلود في نار جهنم ينقسم إلى قسمين: خلود أبد، وهذا لا يكون إلا للكافر عياذا بالله، الكفر الأكبر. القسم الثاني خلود أمد بمدة يعني، وهذا يكون للموحد الذي اقترف ذنوبا ومعاصي وقدر له أن يدخل النار حتى يتطيب ويتطهر من ذنوبه، لأنه يعني قد يكون إنسان صاحب ذنوب لكن تنفعه شفاعة، شفاعة من الشفاعة، فلا يدخل الجنة، فلا يدخل النار أبدا، فلا يدخل النار أبدا. لكن معتقده للسنة أن طائفة من الموحدين سيدخلون النار لذنوب اقترفوها، لكن كما قلنا مصيرهم بسبب توحيدهم إيش؟ الجنة. هذا معنى الخلود، خلود أمد، فعندنا خلود أبد وهذا للكفار، وخلود إيش؟ وخلود أمد. إذن أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، مش معنى على ما كان من العمل، على معنيين كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، على ما كان من العمل، أي سواء كان العمل صالحا أو طالحا، لأن مصير الموحد كما قلنا إلى الجنة. ما دام موحدا بغض النظر عن عمله، كان العمل صالحا كان العمل طالحا، بمعنى اقترف الذنوب والمعاصي، فمصيره إلى ماذا؟ إلى الجنة، على ما كان من العمل. وهذا يدل على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب والمعاصي. المعنى الثاني كما يقول الحافظ ابن حجر: على ما كان من العمل، هذا خطاب لمن دخل الجنة، بمعنى أنت ستدخل الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، بمعنى منزلتك في الجنة على حسب إيش؟ عملك، على حسب عملك. وعلى المعنى الأول فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي، على ما كان من عمل ولو كان العمل صالحا، ولو كان عند هذا المرء ذنوب ومعاصي مصيره الجنة. إذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الناس بالذنوب والمعاصي. وعلى المعنى الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام: على ما كان من العمل، أين الخطاب للجنة بمعنى درجتهم في الجنة على حسب أعمالهم، هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد وينقص، وما ارتفاعك في منزلتك في الجنة إلا بسبب ازدياد إيمانك. فقوله عليه الصلاة والسلام على ما كان من العمل فيه رد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة، وفيه بيان صواب ما عليه أهل السنة والحديث. إذن على ما كان من العمل. طيب، وكذلك هذا المقطع فيه دليل على أن العمل سبب لدخول الجنة على ما كان من العمل، وهذا مصداقا لقول الله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دخول الجنة بالعمل، فالآية تثبت والحديث ينفي، والجمع بينهما كما يقول أهل العلم أن الباء في الآية تلك الجنة التي أورثتموها بما، فالباء باء السببية، أي أن الأعمال هي سبب رحمة من الله وفضله ومنة وكرم، فالأعمال سبب لدخول الجنة. أما في الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالباء في الحديث باء العوض، باء المعاوضة، فأعمالك ليست عوض لدخول الجنة. فهذا هو الجمع بين الآية والحديث. وبعضهم جمع كما أثر عن سفيان بن عيينة أن دخول الجنة برحمة الله تعالى كما دل على ذلك الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة أصالة برحمة الله، لكن درجتك في الجنة على حسب عملك كما دلت عليه الآية. هذا وجه للجمع أثر عن سفيان بن عيينة، وذكر هذا ابن القيم في حال الأرواح، وذكره يعني ابن رجب رحمه الله في المحجة والحافظ في الفتح، وذكره كذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم. إذن جواب الشرط: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فتأكد لنا فضل